القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وصباح خاص لكل فتاة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة. البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات صفاقي في دار دار دار. البنات ألطف الكائنات، غنوا يا تلميذات صفاقي في دار دار دار. قولوا يا بختنا يا بختنا يا بختنا، قد ايه كلنا كلنا كلنا فرحانين اننا اتولدنا بنات. البنات في هذا اليوم نؤكد على كل الحقوق التي أقرتها القوانين والدساتير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. ففي حلقة اليوم نستمع إلى حق الفتاة في التعليم، حق الفتاة في تحقيق المساواة، حق الفتاة في المعرفة، وحقوق أخرى نستمع إليها وأنا معك منى خليل. ونبدأ وكما تعودنا مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. خطاب اليوم من أستاذة جامعية فضلت ألا أذكر اسمها، كتبت تقول: بعيدا عن درجتي العلمية ومنصبي التربوي، فأنا أم لثلاث بنات، أكبرهن في الجامعة والثانية في الصف الثاني الثانوي والصغرى في الإعدادية. ليست لي أي متاعب مع بناتي، فقد ربيتهن على الثقة المتبادلة بيننا، وعودتهن على مصارحتي بكل شيء يحدث لهن بلا حساسيات ولا أسرار ولا لف أو دوران، كما يحدث للأسف الشديد في بيوتنا بين البنات والأمهات. وتبعا لهذا، فإن أي مشكلة أو خطأ تتعرض له إحداهن أعرفه وأتداركه معها وأصححه لها فورا وأحميها وأعلمها كيف تحمي نفسها منه. وقد لفت نظري في المشاكل الكثيرة التي يحملها لك البريد كثرة خطابات المراهقات فوق وتحت سن الـ20، وأنا أقدر كل التقدير عنايتك بالرد على هؤلاء البنات اللائي ليس لهن كما يبدو من يثقن به في بيوتهن، ولا من يحنو عليهن ويرعاهن ويحميهن من أخطار الوقوع في أوهام الحب الزائف قبل الأوان. كما أني أتابع باهتمام شديد معالجتك لهذا النوع من الوهم الذي تقع فيه المراهقات باسم الحب، وأتابع أيضا بكل الإعجاب والتقدير الدور الذي تؤديه للوفاق بين رأي المراهقة عديمة الخبرة والتجربة وبين رأي الأم والأب اللذان يعارضانها من منطلق حرصهما عليها وتوافر الخير والسلامة والأمان لها. وهذا ما لا تراه المراهقة بوضوح من خلال ضباب العواطف الفوارة التي تطغى عليها وتجعلها لا ترى شيئا ولا تؤمن بأي شيء سوى الحبيب وفتى الأحلام. هذا دور أجد أنك تعززين به مسؤولية ربة البيت نحو بنتها، ويعينها ويدلها على التصرف السليم الذي يحفظ لبنتها خطواتها على طريق السلامة. أشكرك يا عزيزتي الدكتورة الأستاذة كل الشكر على هذا التقدير الكريم. والواقع أني أهتم اهتماما خاصا بما تقع فيه المراهقات من مشاكل وأمور تفوق درايتهن، وأتأثر جدا بما تكتبه للبنت التي تفتقد الأم بالوفاة أو الطلاق أو عدم الاهتمام وعدم المودة والثقة، وأعتبر نفسي بديلا لهذه الأم الغائبة بكل الوفاء والاهتمام. ولا أخفي عليك أني أجد صعوبة شديدة في مواجهة مشاكل المراهقات التي قد تبدو ساذجة، والحقيقة أنها تنطوي على أشد الأخطار، ويسعدني أن الثقة القائمة بيني وبينهن تجعلهن يكتبن لي أدق وأخص الأسرار وما يقال وما لا يقال أو يخطر على البال، وتشتد المشقة مع ما تتصف به بعض المراهقات من صلابة الرأي وعدم الاستعداد لقبول النصيحة بالابتعاد عن الشاب الذي تحبه، وتؤكد أنه لا حياة لها بدونه، وهي لا تدري أنه يلهو بها وبعقلها وبحياتها. وإن كنت سعيدة بأن أملأ مكان الأم الغائبة، فإني أكون أكثر سعادة لو تحقق أملي وحرصت الأمهات على توطيد الصداقة والثقة الحقيقية بينهن وبين بناتهن. ولكي تتحقق هذه الثقة لابد من العمل على توسعة المدارك الفكرية والعقلية، ولتحقيق ذلك علينا بالتعليم. عن حق الفتاة في التعليم نستمع إلى هذه الكلمات. أهلا بكل مستمعات ومستمعي برنامج ربات البيوت. في البداية بحب أقول إن الوزارة، وزارة التربية والتعليم، بتقوم بمجهودات كبيرة لتعليم الفتيات والحد من التسرب من التعليم من خلال عدة برامج، طبعا عشان نقضي على أسباب التسرب نفسها. بنعمل إتاحة توفير مدارس خاصة في المناطق المحرومة اللي بتعاني فيها الفتيات ببعد المدرسة عن المنزل أو للزواج المبكر زي في الصعيد أو في ضواحي القاهرة والجيزة. وبكده بيكون هدف من أهداف الوزارة تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على الالتزام بحق كل طفلة في فرصة متكافئة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية. دكتورة لبنى عبد الرحيم، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرج هاني الهواري وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. بسيطة بسيطة يا وفاء. ايه المجنون اللي ورانا ده؟ امسكي اعصابك بس، امسكي اعصابك، انا هنزل اشوف اللي جرى لعربيتنا. سلامتك يا وفاء. الله يسلمك يا ما، وتشكري قوي يا حبيبتي، تعبتي نفسك. لا ازاي، ده عمرو كان رايح لكم هناك اول ما عرف من احمد مرزوق. ربنا يكرمه عمرو، خليه في شغله، دي مدارس جديدة وفي بداية عملها. مدارس ثانوي تكنولوجي، حاجة جديدة ومهمة جدا. هي التلفيات كثيرة في عربية أبو دنيا؟ الإكسدام الوراني والفانوس، الشنطة اتبهدلت منه لله اللي كان جاي طاير ورانا وملحقش يفرمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلاقي أبو دنيا سامحة؟ لا، احنا عاملين تأمين على العربية ولازم تتعمل معاينة ومحضر شرطة. أيوة، لأن ده شرط لشركة التأمين. شركة بتعمل الإصلاحات وبعد كده بتطالب بحقها من اللي تسبب في التلفيات. هو أنت رحتي المدام وفاء يا مها؟ أي سهيلة، ولسه جاية من عندها. أنا لازم أروح أطمن عليها. هي الحمد لله كويسة دلوقتي وأعصابها ارتاحت. أي سهيلة، لو كنت شفتيها بعد الحادثة. حادثة؟ هلا بعد الشر؟ أنا أعرف إنها مصدمة بسيطة. وفاء كان الدم رايح من على وشها خالص، الخضة يا عيني كانت كبيرة عليها قوي. الحمد لله إنها جت على قد كده. أي إصلاح التلفيات دي هتتكلف كتير قوي. الله يكون في عون أبو دنيا. لا، ما هو مأمن على العربية، وشركة التأمين دي هي اللي هتتكلف بتصليحها. كويس، اسمحي لي بقى أقوم يا مها أروح لوفاء. لا لا لا، استني خلصي كوباية الشاي وبعدين أبقى روحي لأبلة وفاء. سلامتك من الخضة يا سهيل. مها بتقول كانت صدمة كبيرة قوي. والحمد لله عدت على خير. الحمد لله. أبو دنيا كلم أحمد سامي مرزوق علشان يجينا. أيوة لازم كده. أحمد بقى ما كانش فاضي، اتصل بوائل وكريم جن على طول. هي دي عيلة مرزوق. كريم هو اللي جابني البيت، وأبو دنيا فضل هناك مع المعاينة وتوصيل العربية للورشة. ارتاح ارتاح يا ابو، ارتاح يا عبد الغفور. كوباية مية ساعة وفنجان قهوة بسرعة. حاضر حاضر. تعرف يا وفاء، لولا الحزام كان هيحصل ايه؟ ايه؟ لا قدر الله دماغك كانت هتدخل في الازاز. يا ساتر يا رب. وانا بقى كنت اتفعصت في الدركسيون. لا لا لا، بعد الشر بعد الشر. حزام الامان شيء مهم ما نستهترش بيه. المية الساعة والقهوة. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة، والنهاردة الحقيقة عايزين نتكلم عن الأسرة ودورها مع البنت وبعض القيم التي تؤثر في العلاقات الأسرية، زي مثلا تحقيق العدالة بين الأبناء، وخصوصا لو كان الأبناء ولد وبنت. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. العدل والمساواة في الأسرة مطلب شرعي وضرورة لاستقرار الأسرة وأمن الأسرة وسعادتها. فبدون العدل هيفقد أفراد الأسرة لذة الحياة ونعيمها، وهيفقدوا المعنى الحقيقي للسكون والمودة والرحمة. وممكن البنات تغير من الصبيان إن الأباء مفضلين الصبيان عليهم. وخلي بال حضرتك إن العدل والمساواة بين الأبناء وعدم التفرقة بينهم في المعاملة المادية بيخلي الإنسان قريب من ربنا، لأنه بيبقى إنسان عادل. يعني المفروض إن أنا أساوي بين الولد وبين البنت في النفقة، في العطايا، حتى في القبلة، حتى في البشاشة، في الحب، في التعامل. ما فرقش بين الأبناء أبدا، لأن ده بيزرع الحقد والشقاق والغل والحسد، بل أحيانا بيوصل للكراهية بين الأبناء. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. وكان في بعض الصالحين إذا قبل أحد أبناء الصغار يقبل الآخر، خشية أن يقع في نفس الآخر أذى أو ينزغ الشيطان بينهما. فما بال حضرتك أنه البنت تتضايق من أخوها لأنه الأب بيفضل الولد عليها أو بيعملها معاملة لا تليق بيها. معنى كده يا دكتورة أن الرفق بالأولاد وخصوصا البنات هيثمر عن مودة ومحبة وتعاون بين الأسرة، وبالتالي المجتمع ككل هيعيش في أمان وسلام. الرفق من الأشياء المحببة جدا للمولى سبحانه وتعالى. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والتحلي طبعا بالرفق يا جماعة من علامات التوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وهدايته للخير. علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال للسيدة عائشة: يا عائشة، أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. يعني لما تلاقوا حد فيكم رفيق بأهل بيته، بالبنات بالذات لأنهم قوارير، شبههم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير، القارورة اللي هي ممكن تتكسر بأقل حاجة. لما تلاقوا أهل بيت بيرفق بالأطفال وما فيش قسوة عليهم وما فيش غلظة عليهم في التعامل. تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى أراد بأهل هذا البيت خيرا، ولذلك رفقا بالقوارير. مش بس كده، في بعض البيوت عندها خدم من البنات الصغيرة، ما نكلفهمش فوق طاقتهم، ما ندهمش كتير من الأعمال اللي هي تبقى لا يتحملوها ولا يطيقوها. لازم نراعي إنسانيتهم. ورفقا بأرحامكم. وعن الاهتمام بالصحة الإنجابية هالة سالم تجري لك هذا الحوار. الأستاذ الدكتور أسامة عزمي، أستاذ الصحة الإنجابية بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، وصباح الخير على جميع السادة المستمعين. دكتور أسامة، اليوم بنحتفل باليوم العالمي للفتاة، وفتاة اليوم هي مرأة المستقبل. الحفاظ على صحتها الإنجابية في هذه الفترة العمرية بيكون له تأثيره على إنجابها للأجيال القادمة، ولكن الآن كيف نحافظ على سلامة الصحة الإنجابية لهذه الفتاة؟ الفتاة اللي هي ما هيش طفلة قوي، إنما عدت مرحلة مثلاً 8-9 سنين لغاية المرحلة بتاعت بنسميها مرحلة التينز باللغة الإنجليزية لغاية ما تبقى 18-19 سنة. دي مرحلة مهمة قوي. الفتاة دي ممكن تتعرض إلى كثير جداً من المشاكل اللي ممكن تأثر على قدرتها على مش بس الإنجاب، ده حتى على رعاية الأطفال بعد كده إن شاء الله مستقبلاً. من ضمن هذه المشاكل اللي بنقابلها واللي بقول ان يجب التخلص منها نهائيا، في قوانين بتمنحها حاجه زي الزواج المبكر مثلا. لقينا ان النسبه العمريه دي لو حصل عندهم زواج مبكر، لا ده نسبه الولاده المبكره بتكون اكتر بنسبه 3 اضعاف، نسبه ارتفاع ضغط الدم بتكون اكتر بنسبه 3.5 اضعاف الطبيعي لو اتجوزت بعد كده. فكل دي الارقام دي بتكون مقنعه للناس، انما بالرغم من ذلك احنا ما زلنا بنشتغل او بننزل في دورات او في حملات وندوات داخل القاهرة وخارج القاهرة في الكثير جدا من المحافظات، وبنوعي الناس ونقول لهم هذا الامر. وبامانة لما الاسرة بتسمع الكلام ده هوت وبنتفاعل معهم وجها لوجه بنجد استجابة كبيرة جدا. دكتور، يعني نداء بتوجهه للفتاة في اليوم العالمي للفتاة، يعني للحفاظ على صحتها الإنجابية وأيضا يعني حقها في اختيار شريك الحياة في الوقت المناسب. طيب أرجع تاني وأكد على نقطة التعلم، ولو في أي حاجة اسأل، ورجاء ما يكونش السؤال لأصحابك، وإنما اسألي، مش عايز أقول متخصصين، اسألي لحتى الأكبر منك سنك واسأليهم هم إيه المشاكل اللي تعرضوا لها لما حصلوا لنفس التجربة. الحاجة الأخرانية للأسر بقى، يا جماعة اهتموا بتعليم بناتكو أهم من أنك تجوزوهم بدري. الزواج هيحصل هيحصل، ده قدر ربنا كتبه. لا حتى لو ما تجوزتش وهي عندها في الوقت المناسب، علشان بنتك أو بنتك يبقوا مبسوطين بالقرار اللي انتوا خدتوه. ولتغذية البنت اهتمام كبير وخاص تتحدث عنه عبلة إبراهيم في هذا اللقاء. الدكتور أحمد الخطيب، إخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، وأهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. طبعا فتيات مصر وبناتنا هم المستقبل اللي جاي. بنلاقي كتير جدا بنت مصر واقفة في الطابور وفجأة داخل وقعت. ليه؟ لأنها واخدة السندوتشات بتاعتها ولسه هتاكلها في البريك بتاع المدرسة، وده مش صح. أول حاجة الأمهات بتدعي أن الوقت ضيق جدا من الصبح قبل المروح المدرسة، وأنه ما يكفيش أنها تفطر. تنظيم بس الوقت، مجرد أنها تصحى ربع ساعة زيادة عن الطبيعي بتاعها، وأنها تلحق تاخد لها الصبح مثلا ساندويتش فول بزيت بشوية سلطة، هي حصلت على 3-4 عناصر غذائية من وجبة بسيطة مش مكلفة. حصلت على النشويات في العيش، حصلت على البروتين في الفول، حصلت على فيتامين سي من عصرة الليمونة كان على الفول، حصلت على مضادات أكسدة من الطماطم ومن الخيار اللي هتاكله الصبح. في الفترة ديت مهم جدا ان احنا نعي كأمهات وكآباء ان البنات بدأوا يخشوا في مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ بيصاحبها وجود الدورة الشهرية عند البنات، فبيصاحبها إلانة طمس. البنت مستغربة، لو احنا ما احناش عارفين ان في اعشاب زي القرفة بتقلل آلام الدورة الشهرية تبقى مشكلة. لو ما احناش عارفين ان البنت في المرحلة دي عندها كريف ورغبة مش طبيعية للسكريات هتبقى مشكلة، لما نتفاجئ ان البنت في الخمس ست ايام اللي بتسبق الدورة محتاجة حلويات ما نعنفهاش، خاصة لو هي بتتبع نظام غذائي، لان الفترة دي هي طبيعة جسمها الهرمونية اللي بتتغير محتاجة سكريات. النقطة الثالثة والأهم، هوس الرجيم عند البنات في المرحلة دي بالظبط، كلهم بيبصوا على نجمات السينما ونجمات التلفزيون عايزين يقلدوهم، عايزين جدا بيجروا ينزلوا على الانترنت أنظمة غذائية تصلح لناس تعدت ال 25-30 سنة. فبالتالي بيبتدي يحصل لهم شحوب ويحصل لهم ضعف عام وإجهاد في البشرة وإلى التركيز وإلى التحصيل الدراسي بسبب اتباع أنظمة قاسية. طيب، وهنا فعلا احنا بنأكد لو هتعملي عملية انقاص وزن لازم زيارة الطبيب بالضبط، ويكون بطريقة طبيعية جدا. أيوه. ويكون بطريقة منطقية، وما ينفعش ان احنا نقلد الناس الكبيرة اللي هي ايه بتروح ماشية مثلا على نظام ما فيهوش اي نشويات خالص وفجأة نلاقي نفسنا بندوخ وبنتعب. النقطة الثالثة والاهم، ان البنت دي خلاص في ريف مصر بالذات واحنا بنتكلم القطاع العريض من الشعب بيتجوزوا بدري شويتين 17-18 سنة. لو هي جسمها مش مؤهل ومتغذية كويس هتعاني من مشكلات ما بعد الجواز ومشكلات الحمل وأطفال، بقينا نعاني في مصر من مشكلات قصر القامة بسبب سوء تغذية الأمهات. أما الآن فمع الفنان محمود عامر و والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الفل والورد والياسمين على مستمعينا ومستمعاتنا الحلوين الطعمين. كالعادة يا حضرات باجي أفضفض معاكم بالذات وفي كل الحلقات. أجمل هدية ممكن ربنا سبحانه وتعالى يديها لك إنك ترزق ببنت. أي والله بنت. البنات يا حضرات نعمة وخير وحنية. أول ما تدخل البيت البنت تترمي في حضنك وتقول لك وحشتني يا بابا يا حبيبي. أول ما تتعب تبقى تحت رجليك تدعي لك إن ربنا يشفيك. طبعا بعد الحب ده كله مش معقول تأذيها أنت بقى بنفسك وتدمر حياتها وتكون سبب في حالة نفسية سيئة. أنا بقول كده ليه؟ فأنا جاي لكم في الكلام وهقول لكم عليه. من يومين يا حضرات لقيت الست أحلام مراتي بتقول لي عبدو يا عبدو يا عبدو. إيه يا عبدو؟ لا أنت مش سمعني ولا يا عبدو؟ أيوة يا أحلام سمعك، اتفضل عايزة إيه؟ غادة بنتنا كبرت يا عبدو. أيوة يا أحلام ربنا يبارك فيها ويرزقها الخير يا رب. طب مش أن الأوان بقى عشان ايه يا احلام؟ يو يا عبدو الله ايه الاحراج ده يا عبدو؟ انا بتكسف. تتكسفي من ايه يا احلام؟ يا عبدو اصلا غدا لازم تعمل العملية زي بنات خالتها اللي في البلد. عملية ايه يا احلام؟ معقول؟ اوعي يا احلام يكون قصدك الختان. ايوه يا عبدو، ايوه يا عبدو بالظبط كده. ايه الختان؟ انت جننتي يا احلام؟ معقول انت بتفكري في الموضوع ده وعايزه كمان تنفذيه؟ ليه يا عبدو؟ هو غلط ولا ايه؟ لا يا عبدو ده عين العقل علشان نحمي بناتنا. الحامي ربنا يا احلام، وبعدين احنا نحميها بالتربيه والاخلاق الحميده وبقربها من ربنا سبحانه وتعالى، مش نقطع من جسمها ونتسبب في اذيه جسديه ونفسيه ليها تفضل معاها طول العمر. لا يا احلام انت واختك غلطانين، وكمان هتشتركوا في جريمة ضد بناتكم. اوعى يا أحلام اوعى تعملي كده أبدا. ده بدل ما تنصحي أهل البلد وتوعيهم بخطورة هذا العمل الإجرامي تقوم انت كمان عايزة تعملي زيهم يا أحلام بالختان. أنا بقى ضد الختان يا أحلام، سامعة يا أحلام؟ أنا ضد الختان بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات. أنا أبقى كده غلطان؟ أما هبة يوسف فتتحدث عن حق الفتاة في الاختيار. مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام المساعد رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بإحدى الجامعات الخاصة. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذ هبة. دكتورة إلهام، في اليوم العالمي للفتاة بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الفتاة والاختيار. هناك ضرورة إلى تربية الفتاة على الأسس السليمة للاختيار. الحقيقة دي ضرورة ملحة جدا جدا. المفروض تربية الفتاة على حرية الاختيار أو القدرة على الانتقاء دي بتتم من أول يوم في حياتها. في كام سنة الأولى إحنا بنربيهم على أساس إن هما يكون عندهم شخصية، قادرين إن هما يختاروا، بنعرفهم الصح إيه من غلط إيه، يعني بيبقى دور توجيهي وإرشادي. الاختيار الأول بيتم من خلال أنا ألعب إيه أو أكمل في إيه. بعد كده طبعا في مراحل الدراسة المتعددة بتمر الحياة التعليمية وتوجيه الأم ومعاناة يومية وترتيب لأوضاع وكذا وكذا، لكن خلال ده بيتم بناء الشخصية، بقى شخصية الابن أو البنت، من خلال قراءات متنوعة، من خلال حفظ القرآن طبعا، من خلال ممارسة الرياضة، من خلال إن هو يبتدي يرتب أولوياته إيه أهم من إيه. ده بيبقى تاني اختيار بقى. مثلا عندي امتحان وعندي تمرين، أخد إيه قبل إيه؟ أنت ترتب أولوياتك أيهما أهم. أنا أقول لك أوجهك إن ده بالنسبة لي شايفة التوجيه سي إيه أفضل من بي. هتقولي لأ بي أفضل من إيه، طب قولي لي ليه، وندخل النقاش، وندخل يبقى توجيه ونقاش وإقناع. التالت بقى رقم ثلاثة بعد التوجيه والنقاش الإقناع. فموضوع إن وجود كذا اهتمام في اليوم ده بيعلمه هو إنه يرتب أولوياته أيهما قبل أيهما. دكتورة إلهام، وحضرتك بتكلميني عن الاختيار، وكان بداية الاختيار اختيار الرياضة وبعدين بعد كده الدخول إلى مجال التعليم، حسيت بالتجربة الخاصة مع حضرتك، فياريت تكلميني عنها. الحقيقة هي تجربة خاصة جدا. كل يوم عندي نفس الحوار، إن إحنا طبعا الأولاد مع بنت حضرتك، بما إننا النهاردة في اليوم العالمي للفتاة. أيوة بالظبط. بتدرس وبتلعب رياضة، فساعات بتحصل كلاش في المواعيد، يعني الحاجتين بيدخلوا مع بعض، فبنبتدي نختار أيهما نديله بريوريتي نمبر 1، إن إحنا نديله أولوية الأكتر على الحاجة التانية. يعني فالموضوع إن مفيش حاجة أهم من حاجة على الإطلاق، ولكن هو مسألة إعادة ترتيب للأولويات في ضوء الظروف بقى اللي بتفرض نفسها علينا. دكتورة إلهام، بتشاركيها اختيارها لأصدقائها؟ لا، مشاركة بشكل مباشر لا، لكن من خلال متابعتي وإن في علاقة صداقة بيني وبينهم، ببتدي أقول ده نموذج إيجابي أو ده نموذج أنا لي عليه ملاحظات. أنا ما أقدرش أقول إن نموذج ده سلبي تماما وبعدي عنه تماما وكده، لأني ما نيش متابعاه بنسبة كبيرة. يعني نقدر نقول ندي بعض التوجيهات أو التعليمات الغير مباشرة. طبعا، واحترم حرياتهم جدا، واحترم خصوصياتهم في اختيارهم لأصدقائهم. تحية لكل بناتنا وأمنيات حلوة بمستقبل باهر وسعيد في حياتهن القادمة. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.